يلي عيني عيني عيناتي يلي عما تشتي من الوحشين نسيبهم ايه اللي زادك عليهم بس من ما تسيبهم مدام معاهم عايش تعبان ما تسيبهم انت غلطان اللي خدت الواطي صاحب يا ناس يا اللي قاعدين جنود يمين الصحراء هي ما كان ضغط مال كانوا من بعد ولما رمح يجرش جه نص الطريق ورموا لو انت راجل مفتح ارميهم قبل ما يرموا الزنجة يسيبوك يا جليل العقل ما تسيبوك من عيني على على ظهر الشرق تحكم عالظهر الزمن مش الطبيب بيقول تعالى يا زمن تعالى اكشف عن الغلبان عشان ايه السكر الحر طعمه مر عالغلبان كتير على سبع النمرة على الغلبان حتى الزمن ده يقدر يقول الحق مادام راجل شبعان في بيتك كلامك على الرجال بده حق ان قلت الفرجرة الحديد 50 يقولوا حق وان كنت راجل محتاج ما تعرف لا دور ولا حق الغني والمسكين اتنجروا مع بعض جابوا اعيان البلد عشان تقعد تقولي الحق يا حبيبي حق وجع الحق على الغلبان والله الباشا باشا لو سحر معروف بس انت غلبان من التفرح في الجبال معروف كل ما تكري بيواه كل ما يلوش على المغروف ينحى الابو البيت ده مصري وسطك في البلد مغروب انا ما بلون الا ناس وانا كنت جايبه وكنت نجد واشك الدهب وكي يجيهم صدقوني كي تقول بالزواج ولا بالجلد مكيف اوعى وحكمك عدولك تقول عليك يا حبيبي غير ابوك وامك على الدنيا ملك حبيبي ومد كبير لعتبني وشواك ضربت عنك انا ضربت عنك يا حبيبي يا نجمتي شر الحلم كان اسمى بالايام يا ندم ضربهم علي ضرايبي لما بهجة يشتبين يا ندم قصص سيكين راحوا يا ندم انا ضربت عليك تعبيك يا نجمي عشان رجعتك كمسنا بالايام يا نجمي ضربوا علي ضرايبي لما بهجة يشم يا نجمتي في صرصة الميل رحمي يا نجمتي راحوا الحبايب ولا اشتبي زي قعدتهم انا بقعد على الناس وبستذكر بلمتهم انا ضربي في الخون ولا الجزي ده لو يصرف انقسيتهم عيوني جلد ما ينسى حلاوتهم بس وشوفوني ولا صوروا ولا عم ادور بلديهم عايز الحسد وحشش بلديهم عم ادور مناش عارف بلديهم مدبش يوم السلام ونعم القبر بلديهم يا ندمي عشر رجعك المسكني ضرر علي وضرائي لما بهدل الشر يا ندمي قصص سلمين راحوا للدين يا ندمي وقال في العين حسين وحشون من يوم ما مشيوا وقعدتهم وحشون تحلف بجم سنين وجل الجلب وحشون عمال اطور اجل سنين ملاقيهم بس وصفوني ونسع واروح ولاقيهم من على ابوك يا زمن ياللي خطرتيني فيهم ما تمشي ومع السلامه وانا علي قبر الاقيهم من يوم ما غاوا وانا شارد الصديق والبر وانا ولد جدع واصلي في البداية خر ان عشت سنين عايز كده كده في البداية حر دي تحط تحتها الفقط والكرامات انا في البداية حر حر حر حر حر حر حر حر من يوم غاب وانا شارد الصليب والمر والبخت جاي عليا وتصلي في البداية انا العشق شرجي والمد سبع البر ويبني يوم والعايمة هدي البر اللي انت ماشي على الحلو لكن تقوم البر والله انساعدني زماني لنسي عصارس الصديق والبر والراجل الحر دي ما تعباني يا نجاة الراجل اللي واخد ورا وحش وحش وحش مش من حب روح العز عز عز لان هو عايز الناس تعزي على طول والراجل اللي واخد مرة حلوة حلوة حلوة مش من حب يروح الفرح لان ده عندي فرح على طول عاش الظلمات غير ملكه بيجري ورا ناس لكن الناس مش ملكه واللي ضرع وهم لازم يعبر ملكه عاشق بلا مال شبيه باني في غير ملكه لكن الناس مش ملك واللي زرع وهم اهو لازم يعبر ملك يستاهل اللي جراله من تعب وعذاب اكمن مرحب بناس ما كانوش من شكل طريق ونهايته مرار وعذاب بنى قصر الاحباب وهم ما كانوش على ملكه عرب جبينه مرح منه بصور وعذاب عمل لحبيب وزود في البلد شكله لكن يهاوس كلامي ويرجع للاساس والفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب لكن يهاوس كلامي ويرجع للاساس والفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب ويفهم الحب ويرجع للحلال ويفوق ويعمل حساب الغلابة والزمان لو حاب يوعى لنفسه قوي حتى من الغلط ويفوق ويعمل حساب الغلابة ويعمل حساب الغلابة والزمن لو حاف يوعى لنفسه قوي حتى من الغلط ويفوق ويشوف مراته اللي عايشه من غير غطا والحال بحدى المرات اللي كانت زي النسيم والفل وتحمد الله ولا عنها غلال ولا فل وتحمد الله ولا عنها غلال ولا فل وشجرة الورد حلوة وزينها الزهور والفل اهو خسر الكل ولا شلالي في البلد ميسي. المليح تشك احنا سمعنا مثل يا انا زي العسل زي العسل تفش تجاويك وحشة وليه بتعيب على الارض الراجل اللي تجيله الدنيا معدولة يعيش عمره مبسوط لاخر يوم معدولة مش بالشطارة دي هي بقوت معدولة مدام ما حظ يتدلع مع الموجة ويمشي تهد دين فلك على الموجة ويبقى قل العوم ويجاوح مع الموجة يضربها عوجة بتيجي مع معدولة يا عم سيب الزمن ما تقدرش على دلع يا عم يا عم سيب الزمن ما تقدرش على دلع دلي حكم جبار بيخلي الملح دلعو والملح لو زاد عليه الماء يزيد دلعو انا عارفك يا سيلي لانك اتنشر ساعة تعدى على ناس دقيقة ونص من ساعة وتعدى على ناس واحد واربعين ساعة جلست قلبي ليه عمال ابص في الساعة سامع الكل تسمع ما جرى ميت الراجل الحلو وعينه للحرام مكيف واللي يتبع المرض يرجع لورا متميل اد الجميل الجميل عشان يقدر على دالة اخ من الشريك المخالف لو طبعه طلع عليك اخ من الشريك المخالف لو طبعه طلع عليك والله يا قلبي تتاهل كل اللي يجرى عليك واللي جرى لك واللي مستاهل يجرى عليك اضرب حبايبك ببخصامك وشهد عليك اوعى الشريك المخالف لا تشاركه ولا تحزن ولا تبعد معاه تجف محصون وتخذبه تبعد تحذبه ويجيب الحظ كله عليه انا والله لكبر كثير انا والله لاصبر كتير يمكن يفيد صبر واصوم عن الزاد واعمل عيشتي صبري مادام جاري عمل فرح وانا فرحتي صبري صبري واصوم عن الذات واعمل منتي صبري مدام جاري عمل فرح وانا فرحة صبري اوعى انضحك لك عزولك تجعل انه حبيبي اوعى يا عم اوعى يا سيدي اوعى انضحك لك عزولك تجعل انه حبيبي غرب فمك على الدنيا مالكش يا حبيب ليلة مجان الحبيب كانت عوى الصبر كفاية يا عيني بطل نوح وعادي وبص على فوق وجل الشوق وأعادي تاري كل إنسان وله محبين وأعادي صاحب اللي سحبته لقيته بربع النية عامل زي بحر الجميرة ماهوش ميت على نية سحبت سنتين مش عارف ليه بعد نية يحرم عليا كلام معاك وبعاد يا عمي ياللي انت حملك مال ما تقولي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا اللي انت حملك مال ما تقولي راح يفيد شكوتك للناس ما تقولي اشكي لي مولاك وغير مولاك ما تقولي شكوتك للناس ما تقولي اشكي لي مولاك وغير مولاك ما تقولي اشكي وقول يا رب شفت بتعني الحن وصوم وصلي وأدي فرض على الكامل ربك يحبك وغنك يبيح الحمل وخليك أصيل دايما في الكلام كامل وابعد جد وابعد عن طريق الهل وابعد عن الخمر والميسر ده كله هلف وانعشت في الهلف لا قلات ولا تقول Yeah.